اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. أيها الإخوة، مر معنا في اللقاء الذي سبق، كذلك في اللقاء الذي قبله، الكلام على سورة الفاتحة أم القرآن، التي هي أعظم سور القرآن وأفضلها. ومر معنا حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل سورة في القرآن فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. وكذلك مر معنا جملة من الدروس العظيمة والعلوم النافعة المستفادة من سورة الفاتحة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الدروس والعلوم المستفادة من سورة الفاتحة لا حصر لها ولا عد، وهذا ليس بغريب، لأن الفاتحة هي أم القرآن، الفاتحة هي أم القرآن. فقد حوت على ما حواه القرآن، واشتملت على ما اشتمل عليه القرآن من بيان عقائد الدين العظيمة وعباداته النافعة وأخلاقه الجليلة، وكذلك الأخبار والقصص وأحوال الناس. فسورة الفاتحة اشتملت على ذلك على وجه الإجمال، والقرآن اشتمل على ذلك على وجه التفصيل، فالفاتحة أجملت والقرآن فصل. الفاتحة أجملت، أي جاءت بعلوم الدين على وجه الإجمال، والقرآن فصل، فيه تفصيل الإجمال الذي افتتح به القرآن في سورة الفاتحة، فهي مليئة بالعلوم النافعة والدروس العظيمة والعظات البالغة والفوائد المباركة التي ينبغي على عباد الله المؤمنين أن يكون لهم حظ منها، وأن لا يكون حظ الإنسان من القراءة من الفاتحة مجرد القراءة، القراءة للحروف دون الفهم للمعاني أو التطبيق لما تقتضيه هذه السورة من الأعمال النافعة والأقوال السديدة. وحتى يكون العبد ممن يتلو فاتحة الكتاب حق التلاوة، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، لكي يكون العبد ممن يتلو سورة الفاتحة حق التلاوة لابد له من ثلاثة أشياء: الحفظ وفهم المعاني والعمل بما تدل عليه. وأضرب لكم مثالا واحدا يتضح به هذا المعنى. لو أن إنسانا يقرأ الفاتحة ويتلوها ولكنه لم يختر لنفسه طريق الله المستقيم، وإنما اختار سبيلا من السبل المنحرفة وطريقا من الطرق المعوجة، فهل هو ممن تلو الفاتحة حق تلاوتها أو لا؟ الجواب معروف، فتلاوة الفاتحة حق تلاوتها مع القراءة والحفظ الفهم للمعنى، ومع الفهم للمعنى التطبيق لما دلت عليه هذه السورة الكريمة من لزوم طاعة الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعد عن سبل الزير والانحراف وطريق المغضوب عليهم والضالين. كل هذا لا بد منه حتى يكون العبد ممن يتلو هذه السورة حق تلاوتها. وقد أشرت إلى عدد من الدروس العظيمة التي يستفيدها المسلم وتستفاد من هذه السورة الكريمة، ونواصل معاشر الإخوة الكرام ذكرى الدروس النافعة المستفادة من سورة الفاتحة. فمن فوائد هذه السورة وعلومها المباركة أن من يقرأها ويتدبرها يعرف ربه ويعرف نفسه. فالفاتحة تعرف العبد بربه سبحانه وتعالى، من هو الله جل وعلا. فالفاتحة تعرفك بالله وتعرفك بنفسك، من أنت وما حالك وما شأنك. وإذا تأملت السورة عرفتك هذا الأمر أجمل تعريف. إذا قلت الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء على الله عز وجل مع حبه، ثناء عليه على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة سبحانه وتعالى، وثناء عليه على نعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تستقصى وعطاياه التي لا عد لها ولا حصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فتعرف أنه سبحانه وتعالى المحمود، يحمده العباد، يحمدونه لجلاله وكماله وعظمته، وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العظيمة، فهو المحمود جل وعلا، ويحمدونه لأنه المنعم المتفضل المان على عباده بصنوف النعم وأنواع المنن، فهو محمود سبحانه وتعالى، والعبد حامد لله جل وعلا. وأكمل أحوال العبد أن يكون حامدا لله، والله جل وعلا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فالعبد يكون حامدا لله لأنه منعم عليه، متفضل عليه، من الله عليه بالنعم، بالعطايا، بالصحة، بالعافية، بالمال، بالبدن، بالولد، بالمسكن، من الله عليه بالنعم، فمقامه مقام الحمد، حمد الله عز وجل، حمده على نعمة الطعام، نعمة الشراب، نعمة اللباس، نعمة المسكن، نعمة المأوى. جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فالعبد مقامه مقام الحمد، يحمد الله ويعرف أن النعمة نعمة الله، والفضل فضل الله، والعطاء عطاء الله سبحانه وتعالى، فيحمد الله، يحمد الله عز وجل على نعمه وعلى عطائه وعلى فضله، فيفوز بمقام الحمادين ومقام الشاكرين، يفوز بهذا المقام العظيم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن العبد يعرف نفسه هنا بأنه منعم عليه، متفضل عليه، وأن الواجب عليه دائما وأبدا أن يكون حامدا لنعمة الله، شاكرا لنعمته. قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. وإذا قرأ رب العالمين، إذا قرأ رب العالمين أيضا يعرف نفسه ويعرف ربه، فربه جل وعلا هو رب العالمين، رب العالمين، والعالم كل من سوى الله. فيعرف العبد ربه ويعرف أيضا نفسه، من هو الله؟ هو رب العالمين. والربوبية تتضمن معنى الخلق والرزق والتصرف في هذا الكون والتدبير لهذه الكائنات من إحياء وإماتة، من غنى وفقر، من عز وذل، من عطاء ومنع، كل هذا بيد الله، بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. فهو رب العالمين، خلق هذا العالم من العدم وأوجده بعد أن لم يكن، وهو سبحانه وتعالى يتصرف فيه كما يشاء. الخلق خلقه، والملك ملكه، لا شريك له سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك، هذا كله لله جل وعلا. فالعالم كله مخلوق لله، الله خالقه، الله مالكه، الله رازقه، الله مدبر جميع شؤونه، فهو عز وجل رب العالمين. والرب هو الخالق الرازق الملك السيد المدبر المتصرف، لا شريك لله عز وجل في ذرة من ذرات هذا الكون. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالمالك هو الله جل وعلا، وليس له شريك في ملكه، ليس له شريك في ملكه سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ الخالق الله، المدبر الله، المتصرف في هذا الكون هو الله. فإذا قرأ العبد رب العالمين عرف ربه، وأيضا عرف نفسه على ضوء قوله رب العالمين من أنت؟ أنت واحد من هذا العالم، أنت فرد من أفراد هذا العالم الذي خلقه الله وأوجده الله سبحانه وتعالى، فمن الله عليك وأوجدك في هذا العالم وأوجد لك السمع والبصر والفؤاد ومن عليك بأنواع النعم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ هذا كله فضل الله. فيعرف العبد نفسه أنه واحد من هذا العالم الذي خلقه الله عز وجل وأوجده رب العالمين. تعرف ربك بأنه رب العالمين، رب هذا العالم كله، وتعرف نفسك بأنك واحد من هذا العالم، مخلوق مدبر تحت قهر سيدك وخالقك ومولاك، هو القاهر فوق عباده، فتعرف نفسك. فإذا قرأت الرحمن الرحيم تعرف ربك بأنه سبحانه وتعالى المتصف بالرحمة، لأن أسماء الله عز وجل كلها دالة على ثبوت صفات الكمال له جل وعلا. فهو عز وجل رحمن ورحيم بعباده. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام عظمة رحمة الله عز وجل بعباده لما رأى امرأة أخذت تبحث عن صبيها في السبي، فما أن ظفرت به إلا وأخذته وضمته إلى صدرها برحمة بالغة وشفقة وحنان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أترون هذه المرأة، أترون هذه المرأة ملقية طفلها في النار؟ هل تلقيه، هل تلقي طفلها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من هذه بطفلها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فهو سبحانه وتعالى رحيم، ورحمته وسعت كل شيء، وكتبها عز وجل لأهل الإيمان وأهل التوبة الذين يطلبون رحمة الله ويرجون رحمة الله، الذين يرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا تعرف ربك وتعرف نفسك، تعرف ربك بأنه رحمن وأن رحمته وسعت كل شيء، وتعرف نفسك بأنك بحاجة إلى ماذا؟ إلى رحمة الله، بحاجة إلى رحمة الله، فأنت تسأل الله عز وجل أن يكتب لك الرحمة وأن يرحمك وأن يجعلك من أهل رحمته، فتعرف نفسك الرحمن الرحيم. وإذا قرأت مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، تعرف أيضا ربك سبحانه وتعالى بأنه المالك ليوم الدين. والدين هو الحساب والجزاء، والديان هو الله جل وعلا المجازي المحاسب، ويوم الدين هو يوم الحساب، يوم يقف الناس أمام الله عز وجل بين يديه سبحانه في عرصات يوم القيامة ليجزي العباد على ما قدموا في هذه الحياة، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهو الديان جل وعلا، وإذا وقف العباد يوم القيامة وحشروا بين يدي الله عز وجل ينادي عز وجل: أنا الملك، أنا الديان، كما في حديث عبد الله بن أنيس، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الله الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما، يحشر الله الناس يوم القيامة حفاة، أي ليس عليهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب. وجاء في حديث آخر أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم لبعض؟ قال: الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك. قال: يحشر الناس، يحشر الله الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله، وما بهما يا رسول الله؟ حفاة عرفناها وعراة عرفناها، فما بهما؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء، لا ملك ولا مال ولا تجارة ولا أي شيء من أمور الدنيا، أمور الدنيا كلها تنتهي في الدنيا، كل من مات انتهى الدنيا بجميع ما فيها، لو فارق الإنسان الدنيا في هذه اللحظة انتهى الدنيا، ولو كان يملك أعظم الممتلكات في الدنيا تنتهي، ما أصبحت له، أصبحت لورثته. قال: ليس معهم من الدنيا شيء. قال: فينادي، أي الله جل وعلا، بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، تبارك الله رب العالمين، ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك، أنا الديان، أنا الملك، أنا الديان. ولاحظ: أنا الملك، أنا الديان، مالكي يوم الدين، مالكي يوم الدين، أنا الملك. وجاء في حديث آخر: أين ملوك الأرض، أين ملوك الأرض؟ يقول: أنا الملك، أنا الديان، والديان أي المجازي، المحاسب، ويوم الدين هو يوم المجازات ويوم المحاسبة. يقول أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول سبحانه: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه، فتقتص المظالم، ويقتص للمظلوم من ظالمه. فالصحابة هنا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا يطرح نفسه كما يقال. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ كيف يكون القصاص وهم إنما جاءوا بهما؟ يعني ليس معهم من أمور الدنيا شيء، حتى الأمور التي أخذوها في الدنيا ما تأتي معهم، تبقى في الدنيا وتنتهي بانتهاء الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات. القصاص يكون بالحسنات والسيئات، ما فيه دراهم ولا دنانير، وإنما حسنات وسيئات. ويوضح قوله عليه الصلاة والسلام بالحسنات والسيئات حديثه الآخر عندما قال للصحابة رضي الله عنهم يوما: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. المفلس من لا درهم له ولا دينار. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون. يؤخذ من حسنات الظالم وتعطى للمظلومين، فيؤخذ من حسناته فيعطون. فإن فنيت حسناته ولم تنتهي بعد مظالمه وسيئاته، ماذا يكون الأمر؟ قال: فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه فطرح في النار. هذا هو المفلس، وهذا هو الإفلاس حقيقة. الشاهد أن العبد عندما يقرأ مالك يوم الدين يعرف ربه بأنه عز وجل المالك لهذا الكون، وأنه سيجازي عباده ويحاسبهم، وأنهم سيقفون بين يديه يسألهم سبحانه وتعالى عما قدموا في هذه الحياة. ويعرف نفسه بأنه عبد محاسب مجازى، سيجازيه الله ويحاسبه. فإن كان كيسا حسب نفسه قبل أن يحاسبه الله يوم القيامة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فالعبد إذا عرف نفسه أنه محاسب وأنه مجازى وأنه سيقف يوم الدين بين يدي رب العالمين يحاسبه ويجازيه، فإنه يعد للحساب عدده. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.

وتأملوا في فضل الله سبحانه وتعالى ومن على عباده. قال: الحيلة يسيرة. قال: وما هي؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. والله لو يكون الذي مضى 60 70 80 إذا أحسنت فيما بقي يمن الله عليك بغفران ما مضى كله جل وعلا. وهو سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، وهو واسع المغفرة جل وعلا. بل إنه سبحانه وتعالى مع كمال غناه وواسع فضله يفرح بتوبة عبده، كما جاء في الحديث الصحيح: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم أضل راحلته بفلات وعليها طعامه وشرابه فلما أيس منها نام تحت ظل شجرة ينتظر الموت فبينا هو كذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه فأمسك بخطام الناقة وقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أي فرح هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بعبده إذا تاب من هذا، براحلته التي وجدها بعد أن أيس منها وخرب من الموت. قال له: أحسن فيما بقي، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. فإنك إن أسأت فيما بقي، إن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وبما مضى. ولهذا لو يصلح العبد نفسه بين يدي الله ويتوب إلى الله توبة نصوحة، يتوب إلى الله توبة نصوحة صادقا مع ربه، ثم يمكث في هذه الدنيا 2 أو 3 ساعات، الذي مضى ماذا يكون عليه؟ ماذا يكون شأن الذي مضى لو أنه ما بقي في الدنيا إلا 2 أو 3؟ الذي مضى كله ينتهي. التوبة تهدم ما كان قبلها. إذا كان العبد صادق مع الله توبته تهدم ما كان قبلها. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قصة رجل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رجل عاش حياته كلها على الكفر، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه ويريد يعرف الدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، وقطع مسافات ومفاوز حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إليه قال وهو على ناقته مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: علمني ما علمك الله، علمني هذا الدين الذي تدعو إليه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام؟ قال الرجل وهو فوق الناقة: أقررت، يعني أقررت بهذا كله. فبينما هو كذلك إذ ساخت قدم ناقته في حفرة جرذان فسقط من الناقة على رأسه ومات، سقط على رأسه ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى صاحبكم. صار من جملة من؟ الصحابة. وقال عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: إذا أردتم أن تروا من عمل قليلا وأجر كثيرا فهذا منهم. وجاء في بعض الروايات: إذا أردتم أن تروا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم، لأن أقر بالدين وتوفاه الله جل وعلا على هذا الإقرار. والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. بعض الناس والعياذ بالله يقنط نفسه من رحمة الله، وييأس نفسه وغيره من رحمة الله. وأشد الناس ظلما من يقنط غيره من رحمة الله. الله عز وجل واسع الرحمة، وقد دعا عباده إلى التوبة: لا تقنطوا من رحمة الله، وهو سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها سبحانه وتعالى. فالعبد عليه أن يقبل على الله جل وعلا تائبا منيبا معترفا بخطئه وظلمه وتقصيره، راجعا إلى الله عز وجل صادقا مع الله في رجوعه إليه، منيبا إلى الله، تائبا توبة نصوحا إلى الله جل وعلا، حتى يختم له بخير، حتى يختم له بالخاتمة الحسنة والحياة الطيبة. ومعاشر الإخوة الكرام، الله عز وجل من عليكم أجمعين بالمجيء إلى هذه الديار لحج بيت الله الحرام. والحج باب عظيم من أبواب التوبة إلى الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها، والحج يهدم ما كان قبله. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. أمامنا موسم مبارك من مواسم التوبة، فيتوب العبد إلى الله عز وجل ويرجع رجوعا صادقا إليه سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، هنا تعرف ربك وتعرف نفسك. فإذا قرأت إياك نعبد وإياك نستعين أيضا تعرف ربك وتعرف نفسك. إياك نعبد، إياك نعبد، تعرف بأن المعبود بحق والذي لا معبود بحق سواه هو من؟ هو الله جل وعلا. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فتعرف ربك بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وتعرف نفسك أن أكمل حالاتك وأفضل مقاماتك أن تحقق عبوديتك، العبودية لله، خشوعا وتذللا وخضوعا وانكسارا وافتقارا إلى الله عز وجل، وإقبالا على طاعته، وامتثالا لأوامره، وبعدا عن نواهيه جل وعلا. فأكمل مقامات العبد وخير أحواله وأحسن أموره أن يكون عبدا متذللا لله، خاضعا له، مطيعا ممتثلا لأوامره سبحانه وتعالى. فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأنت عبد لله جل وعلا تطيعه وتمتثل أمره وتصلي له وتسجد وتركع له وتخضع وتذل وتتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يحب ويرضى. فتعرف نفسك. وإذا عرفت أنه المعبود بحق جل وعلا، وأن العبادة حق خالص له، لأنك تقول إياك نعبد وهذا يدل على الحصر، حصر العبادة فيه سبحانه وتعالى، فلا تصرف لغيره. إياك نعبد أي إياك نخص بالعبادة، فمعنى إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك. وهنا تقوم ممتثلا هذا العهد والميثاق الذي بينك وبين الله لقولك إياك نعبد، تقوم لله عز وجل مخلصا له الدين، مفردا العبادة له وحده جل وعلا دون شريك. فلا تدعو إلا الله، ولا تسأل إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تطلب المدد والعون إلا من الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، لأنك أنت ممن يقرأ إياك نعبد، أي إياك يا الله نخص بالعبادة، وحدك نفردك بالطاعة، إياك نعبد، نعبدك ولا نعبد غيرك. ولهذا معاشر الإخوة الكرام، هل يستقيم مع إياك نعبد أن يمد الإنسان يديه لغير الله، لرسول أو ولي أو صالح أو غيره، يمد يديه لغير الله: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أدركني يا فلان، هل هذا يستقيم مع إياك نعبد؟ لا والله، حاشا وكلا، هذا يضاد إياك نعبد ويناقض إياك نعبد. إياك نعبد أي نخصك بالعبادة، والدعاء من العبادة، بل هو أعظم العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالأمر لله عز وجل وبيده سبحانه وتعالى، وهو الذي يسأل، وهو الذي يدعى، وهو الذي يرجى، وهو الذي يطلب منه سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا قولك إياك نعبد هذا عهد وميثاق بينك وبين الله أن تعبده وحده ولا تعبد غيره، تدعوه وحده ولا تدعو غيره، تتوكل عليه وحده ولا تتوكل على غيره، تصرف له وحده جميع أنواع العبادة ولا تصرف شيئا منها لغيره سبحانه وتعالى. هذا إياك نعبد، وإلا ما فائدة إياك نعبد إذا كانت العبادة تصرف لغير الله؟ ما فائدة إياك نعبد إذا كانت العبادة تعطى لغير الله؟ ما أصبح لإياك نعبد أي معنى، ولا أصبح لها أي اعتبار، وأصبحت مجرد كلمة تقال وفي نفس اللحظة تنقض ويؤتى بما يضادها وما يخالفها، فما تكون نافعة ولا مفيدة لقائلها. مثل الذي يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، هل تنفعه لا إله إلا الله؟ الذي يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، هل ينتفع بلا إله إلا الله؟ أبدا. لا إله إلا الله تنفع من حقق معناها وقام بمدلولها ومقتضاها، عندئذ يكون من أهلها حقا. أيضا الذي يقول إياك نعبد، وإياك نعبد هو تحقيق للا إله إلا الله، إياك نعبد هو تحقيق للا إله إلا الله، فالذي يقول إياك نعبد لابد أن يحقق هذا العهد وهذا الميثاق بأن لا يعبد إلا الله، لا يصرف شيئا من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، أيضا تعرف ربك، فالله عز وجل المستعان وأنت المستعين، الله المستعان لأنه هو الرب المدبر، كل شيء بيده، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، لا معز لمن أذل ولا مذل لمن أعز، الأمور كلها بيده ومعقودة بقضائه وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالأمر له سبحانه وتعالى، فهو المستعان الذي يطلب منه سبحانه وتعالى العون، لا يطلب العون إلا من الله، وأنت المستعين، وإذا عرفت أنك مستعين تعرف فقرك واحتياجك إلى الله وأنك لا غنى لك عنه طرفة عين. إذا لم يعنك الله تستطيع أن تتحرك؟ إذا لم يعنك الله هل تستطيع أن تتحرك أو تقوم بمصالحك وأعمالك؟ هل تقوم بالعبادة والطاعة؟ لا تستطيع. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل إني أحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني. إذا لم يعنك الله ما تستطيع تعمل شيء، فأنت تقول إياك نستعين، وأيضا قولك إياك نستعين هذا فيه حصر، فلا يستعان إلا بالله جل وعلا، لا يطلب العون إلا من الله. ففي قولك إياك نستعين فيه معنى السؤال ومعنى الطلب، أنت تطلب العون من الله. ولهذا جاء في الحديث الذي ذكرته بالأمس حديث أبي هريرة إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين ماذا يقول الله؟ ها ماذا يقول الله إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين؟ يقول الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل، لأن قولك وإياك نستعين هذا فيه معنى السؤال، سؤال الله ماذا؟ العون، سؤال الله العون. قال ولعبدي ما سأل، فأنت تطلب من الله عونا. إذن في إياك نستعين فيه سؤال الله العون. لاحظ هنا أمرا عجيبا في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هي الغاية التي خلقنا لأجلها وأوجدنا لتحقيقها، كما قال ربنا عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالغاية هي العبادة. ما الوسيلة إلى تحقيق هذه الغاية؟ ما الوسيلة لتحقيق هذه الغاية؟ عون الله. إذا ما أعانك الله ما تستطيع أن تكون محققا لهذه الغاية. ولهذا قال بعد ذكر الغاية الوسيلة المحققة لها وإياك نستعين. فالعبادة غاية والاستعانة وسيلة، العبادة غاية والاستعانة وسيلة، ولا سبيل لتحصيل الغاية إلا بالوسيلة وهي الاستعانة. ولهذا جاء في غاية المناسبة الجمع بين العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. مثله تماما قول الله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالعبادة الغاية والاستعانة الوسيلة. إياك نعبد تحقيق للا إله إلا الله، وإياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استعانة، هذه كلمة استعانة، كلمة فيها طلب عون، لأنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة في العبد يقوم بها بتحقيق مصالحه وأعماله الدينية والدنيوية إلا بالله سبحانه وتعالى. فهي كلمة استعانة، لا إله إلا الله تحقيقها في إياك نعبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله تحقيقها في إياك وإياك نستعين. ثم إذا قرأت اهدنا الصراط المستقيم أيضا تعرف ربك وتعرف نفسك. اهدنا الصراط المستقيم، هذا فيه الإيمان بأن الله هو الهادي، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى إلى صراط مستقيم، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، الهداية بيده وهي منته سبحانه وتعالى على من شاء من عباده. وفي دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت، فالهداية بيده، وهو سبحانه وتعالى يهدي من شاء إلى صراط المستقيم، فهو الهادي جل وعلا. تعرفه عز وجل بأنه الهادي يهدي من شاء إلى صراط مستقيم، وتعرف أن الهداية بيده، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، الهداية بيده سبحانه وتعالى. فأنت تعرف ربك بأنه الهادي، وتعرف نفسك بأنك عبد فقير إلى ماذا؟ إلى هداية ربك لك ودلالته لك إلى صراطه المستقيم. وإن لم يهدك ربك إلى صراطه المستقيم ضللت في هذه الدنيا. الدنيا مليئة بالفتن ومليئة بالصوارف، فيه الشيطان والعياذ بالله، وفيه قرناء السوء، وفيه فتن الدنيا ومغرياتها، وفيه النفس الأمارة بالسوء. الصوارف عن الخير كثيرة جدا، ولهذا قال من قال: ليس العجب ممن نجا كيف نجا، ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا، لأن الصواد كثيرة. ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم، والهداية منته سبحانه وتعالى. فأنت تعرف نفسك بأنك فقير إلى هداية الله لك. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، والحديث في صحيح مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: قل: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وقال له: اذكر بالهداية هدايتك الطريق، وبالسداد سدادك القوس. فأنت بحاجة إلى أن يهديك ربك سبحانه وتعالى إلى طريقه المستقيم. ثم إذا قرأت: صراط الذين أنعمت عليهم، أيضا تعرف ربك بأنه ماذا؟ المنعم، المتفضل، المحسن، المعطي، المان. وأنك من المنعم عليهم ومن المحتاجين المفتقرين إلى نعمة الله عز وجل، وهذا يحرك في قلبك حمد الله على نعمه، بخلاف الكفار الذين قال الله عنهم: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فالمؤمن يعرف أن كل شيء عنده هو نعمة الله عليه، نعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة الأمن ونعمة الإيمان ونعمة السلامة ونعمة الإسلام، النعم كلها من الله. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنعمت عليهم، النعمة نعمة الله عز وجل، والفضل فضله سبحانه وتعالى. فتعرف ربك بأنه المنعم، وتعرف نفسك بأنك فقير إلى نعمة الله عليك ومنه وفضله وعطائه سبحانه وتعالى. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيضا تعرف ربك سبحانه وتعالى وتعرف نفسك وتعرف أحوال الناس أيضا، وأن خلق الله عز وجل ليسوا سواء، بل منهم المهتدي ومنهم الضال، منهم المؤمن ومنهم الكافر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. والذين هداهم الله هم أهل صراطه المستقيم، والذين حقت عليهم الضلالة صنفان: مغضوب عليهم وضالين. والسورة تدل على أن الناس ثلاثة أقسام: قسم منعم عليه، وقسم مغضوب عليه، وقسم ضال. هذه أقسام الناس. وأنت عندما تنظر إلى هذه القسمة الثلاثية تسأل ربك بأسمائه وصفاته وتلح عليه بأن يجعلك من القسم الأول من المنعم عليهم، وأن لا يجعلك من الضالين ولا من المغضوب عليهم، وتتوسل إليه عز وجل بأسماء الحسنى وبشهادتك أنه لا إله إلا الله بأن يجعلك من المنعم عليهم. ولهذا قال العلماء: ينبغي أن ينبه عوام المسلمين إلى أن قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة دعاء يدعون به ربهم سبحانه وتعالى، وجاء بين يدي هذا الدعاء التوسل إلى الله، واجتمع في هذا التوسل نوعان عظيمان من الوسائل العظيمة لإجابة الدعاء. النوع الأول التوسل إلى الله بأسماء الحسنى، وهذا في قوله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه كلها وسائل إلى الله تتوسل إلى الله بها أن يهديك صراطه المستقيم. والنوع الثاني من التوسل: التوسل بعبوديتك له وإخلاص الدين له، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه أيضا وسيلة أخرى بين يدي السؤال، ثم يأتي السؤال بعد التوسل: اهدنا الصراط المستقيم. يا من هو رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ويا من نحن عبيده الذي لا معبود لنا بحق سواه، نسألك أن تهدينا صراطك المستقيم. هذا توسل اشتملت عليه ودلت عليه سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمنعم عليه هو الذي من الله عليه بالعلم النافع والعمل الصالح، هذا منعم عليه. والضال هو والمغضوب عليه هو الذي عنده علم لا يعمل به، عنده علم لا يعمل به، وهذا فساد العلم، فساد العمل وفساد القصد، هذا فساد القصد وفساد العمل. وآخر ضال وهو الذي يعمل ولكن بلا علم، يعمل بلا علم، عنده عبادات وعنده أعمال لكن كلها ضلال وكلها بدع. والله يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فتعرف من خلال هذا أيضا نفسك وحاجتك إلى الله عز وجل بأن يجعلك من المنعم عليهم أهل صراطه المستقيم. ومن خلال ما تقدم ومن خلال ما تقدم كله تعلم أن سورة الفاتحة نور وشفاء لمن وفقه الله عز وجل للاستضاءة بنورها والاستشفاء بشفائها. أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فالفاتحة نور، الفاتحة نور، لكن إذا كان معك مصباح في يدك ولكن ما تحسن تفتح المصباح ولا تحسن الاستفادة من المصباح، أصبحت غير منتفع بهذا المصباح أو بهذه الآلة التي بيدك. وأيضا الاستضاءة بنور الفاتحة والاستشفاء بهذه السورة لا بد من فهمها، وهي شفاء. وقد جاء في قصة اللديغ في الحديث الصحيح قال: وما يدريك أنها رقية. ولهذا من أسماء سورة الفاتحة الشافية، ومن أسمائها الكافية، فيها شفاء لأمراض القلوب وأمراض الإيش؟ الأبدان. إذا تأملت هذه السورة عالجت أمراض قلوب قلبك كلها، عالجت أمراض قلبك كلها، إن كان في القلب فساد قصد أو فساد نية أو كان فيه رياء أو كان فيه كبر أو كان فيه بغي وظلم أو غير ذلك، كل ذلك موجود علاجه في الشافية التي هي سورة الفاتحة. يقول ابن القيم رحمه الله: كثيرا ما كنت أسمع ابن تيمية يقول: إياك نعبد فيه علاج للرياء، وإياك نستعين فيه علاج للكبر. إياك نعبد في علاج للرياء الذي يرائي بعمله ويريد بعمله الدنيا أو يريد بعمله ثناء الناس أو مدح الناس أو نحو ذلك، علاج هذا المرض بقوله: إياك نعبد، نخصك بالعبادة. فكل قربة يتقرب بها إلى الله لا يطلب فيها إلا ثناء الله وثوابه. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فإياك نعبد تذهب مرض القلب إذا كان فيه مرض الرياء والمراءة والتصنع للمخلوقين، وإياك نستعين تذهب الكبر، لأنك إذا عرفت أن الله مستعان وأنك مستعين تحتاج إلى عون الله عز وجل، تعرف نفسك ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، من تكون أنت؟ من تكون؟ فإياك نستعين، تعرف افتقارك وتذللك واحتياجك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وحاجتك إلى عونه ونعمته سبحانه ومنه، فهذا كله يذهب. وهكذا بقية الآيات في هذه السورة كلها تعالج أمراض القلوب، وأيضا فيها علاج لأمراض الأبدان. والحديث في الصحيح، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب فطلبوا منهم طعاما فلم يعطوهم، منعوهم الطعام، فلما تجاوزوهم لدغ سيد هذا الحي، فأخذوا يبحثون عن دواء، ولحق بعضهم بهؤلاء النفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا لهم: هل عندكم رقية؟ فقال أحدهم: نعم، ولكنكم منعتمون الطعام، فلا نرقي سيدكم إلا بشيء تصالحوننا عليه من الماشية. فأعطوهم قطيع من الغنم مقابل هذه الرقية، فرجعوا إليهم وأخذ يرقيهم الصحابي بالفاتحة، يقول: فانطلقت أنفث وأقرأ بفاتحة الكتاب، فقام كأنما نشط من عقال، ما به شيء، برئ. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم توقفوا في أكل هذا حتى يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام ويستفتوه عن جواز أكله، فوصلوا إليه عليه الصلاة والسلام وسألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهم، وما يدريك أنها رقية، فهي رقية وشفاء. ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي يقول: مكثت في مكة مدة طويلة وكانت تصيبني أمراض وليس عندي دواء، فما كنت أعالج نفسي إلا بالفاتحة، وكان يذهب عني ما أجد. فالفاتحة شفاء لأمراض القلوب وشفاء لأمراض الأبدان، فهي السورة الشافية والسورة الكافية، وهي النور والضياء، ومليئة بالفوائد والعبر. وكم نحن بحاجة ماسة إلى تدبر هذه السورة العظيمة المباركة ومعرفة معانيها الجليلة، وأن نحقق ما تدل عليه. والحديث له صلة إن شاء الله حول معاني هذه السورة، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. ونسأله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعز دينه وأن يعلي كلمته، وأن يوفقنا أجمعين لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على البر والتقوى، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.